ما معنى أذنا؟ نعم، قال الأوزاعي استماعا، أي استماعا وإصغاء، وهذا استماع خاص. حديث زين القرآن بأصواتكم ماذا قال فيه بعض العلماء ولم يرتضى قوله؟ أنه من باب القلب. أحسنت، والأصل زينوا أصواتكم بالقرآن، فحصل قلب، صار الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، والأصل زينوا أصواتكم بالقرآن. قاله الخطابي، قال ومعناه زينوا أصواتكم بالقرآن من باب المغلوب، كما قالوا عرضت الناقة على الحوض، أي عرضت الحوض على الناقة، وكقولهم إذا طلعت الشعراء واستوى العود على الحرباء، أي استوى الحرباء على العود، هذا من باب القلب، شاهد استوى العود على الحرباء، فقلبوا الكلام، وأصل الكلام استوى الحرباء على العود، الحرباء تقدم معنا هذا الحيوان. فالقلب في اللغة موجود، ولكن هذا الحديث ليس منه. ومن القلب قولهم عرضت الحوض على الناقة، والأصل عرضت الناقة على الحوض. ومنه أيضا استوى العود على الحرباء، أي استوى الحرباء على العود، فغلبوا الكلام. قال العلامة الألباني كما في الضعيفة ولم يرتضى قول الخطابي، بعد أن ذكر أنه ما هو صواب، والجواب عنه من وجوه، أي أن هذا ليس من باب القلب. أولا أن القلب المدعى خلاف الأصل، فالواجب التمسك بالأصل ما دام ممكنا، وهو كذلك هنا عند الجمهور، وذكر أوجه أخرى من أراد يرجع إليها تنقل هنا في هذا الموضع من الضعيفة 11/24/500، كلام الخطابي غير مرضي، أن الحديث من باب القلب، وهو من باب استوى العود على الحرباء وعرضت الحوض على الناقة، بل الأصل عدم القلب، هذا من أحسن الأوجه التي ورد بها عليه، أن الأصل عدم القلب إلا بدليل وقرينة تدل على المقصود، كهذه الأمثلة التي ذكرها استوى العود على الحرباء، لا شك أن العود ما استوى على الحرباء، وإنما الحرباء استوت على العود، وهكذا عرضت الحوض على الناقة، أصل عرضت الناقة على الحوض، أو عرضت، نعم عرضت الناقة على الحوض، عرضت الناقة على الحوض، الأصل عرضت الحوض على الناقة، هذا الأصل، فحصل قلب، فالمعروض هو الحوض، والمعروض عليه الناقة، هي التي عرض عليه الحوض، فحصل قلب في الكلام. وأما زينوا أصواتكم بالقرآن فليس من هذا الباب، فليس أصله زينوا القرآن، زينوا أصواتكم بالقرآن، بل هو على ما هو عليه، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم، وليس ثم قلب، زينوا أصواتكم بالقرآن، هذا خلاف الأصل، ورد عليه الألباني كما في المصدر المشار إليه. وتقدم معنى استحباب تزيين الصوت، تحسين الصوت عند تلاوة القرآن، ومنه هذا الحديث زينوا القرآن بأصواتكم، ومنه زينوا القرآن بأصواتكم، فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، عن البراء صححه العلامة الألباني كما في أصل الصفوف الصحيح، زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا، فالقرآن حسن والصوت الحسن يزيده حسنا على حسنه. وهكذا أيضا ذكرنا حديث المسعود في الباب، حسن الصوت زينة القرآن، في رواية حسن الصوت تزيين للقرآن، هذه كلها الأدلة تدل على استحباب هذا الأمر. وهكذا حديث رسول الله ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، هذا أيضا يذكر في الباب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن المقصود تحسين الصوت، كما ذكر ذلك السلف أن المراد به تحسين الصوت، هذا هو المراد، فإذا قرأ بالقرآن، قرأ القرآن حسن صوته بما أتاه الله سبحانه وتعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حتى قيل لأبي أيوب أو لابن أبي مليكة يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت كيف يحسنه، أو أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت كيف يفعل، قال يحسنه ما استطاع، يحسنه ما استطاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يحسن الصوت عند قراءة القرآن وليس على طريقتنا. فقيل لابن أبي مليكة كيف يفعل هذا المسكين ما عنده صوت حسن يحسن به القرآن ويزداد حسنا على حسن به؟ قال يحسنه ما استطاع. وهذا فهم السلف لهذا الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، المقصود به تحسين الصوت، لكن من غير إخراجه عن القواعد التجويدية المعلومة، فلا يتطرب به حتى يخرج عن حسنه فينقلب إلى الضد كما يفعل بعض القراء، يصير أغنية يمد فوق يغني وينزل ويمد وينزل هكذا بكيفه، ويتطرب تطربا شيطانيا، وهذه من أقبح البدع كما نص على ذلك أهل العلم. وإنما يحسن صوته ولا يخرج عن القواعد المعلومة للتجويد التي وضعها علماؤنا رحمه الله تعالى. أما الزيادات والمدود والتمطيط فهذا من البدع كما ذكر ذلك أهل العلم، نقرأ شيئا من ذلك. قال ابن كثير عقب الحديث المذكور: وقد فهم من هذا أن السلف رضي الله تعالى عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قال الأئمة رحمهم الله. قال الحافظ: لا شك أن الصوت أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، هذا شيء معلوم، لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم. فضل الله يؤتيه من يشاء كما سيأتي من كلام الإمام محمد بن حسين أن من أتى الله صوتا فقد أتاه خيرا، جميع أخطاه خيرا عظيما، ويحمد الله سبحانه ويجعل هذا الصوت لله يدعو به، يجعله دعوة لا يتزلف به لفلان ولا لفلان، ولا يحسن صوته من أجل زيد وعبيد يثنون عليه وعند أهل الدنيا يريد مكانة، وإنما الصوت الحسن الذي أتاه الله يحسن به القرآن على حسنه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ليتأثر الناس أكثر وأكثر بالقرآن. فيقول الحافظ: لا شك أن النفوس تميل إلى سماع القرآن بالترنم أكثر من ميلها لمن لا يترنم، لأن للتطريب تأثيرا في رقة القلب وإجراء الدمع وكان بين السلف في جواز القرآن في جواز القرآن بالألحان اختلاف، ومحل هذا الاختلاف إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه فلو تغير قال النووي رحمه الله في التبيان أجمعوا على تحريمه. يقول الحافظ ينقل عند النووي رحمه الله يقول قبل ذلك: ومحل اختلافهم إذا لم يختل شيء من الحروف عن مخرجه فلو تغير قال النووي في التبيان أجمعوا على تحريمه. ولفظه: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط، فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرما، فإن خرج عن مخرجه المعلوم عن قواعده المعلومة التي وضعها العلماء التجويدية القواعد التجويدية حرم عليه وصار حراما بالإجماع. وهذا تلتمسون في بعض القراء الذين نسمعهم، فإنه يصير كالأغنية يغني بالموسيقى تلك وبتلك الألحان المخزية ويشوه القرآن ويخرجه عن جماله وحسنه. قال التوربشتي: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد. انتهى كلام الحافظ، هذا من أصل الصفة العلامة الألباني بعد أن ذكر صاحب فتح القدير. قال صاحب فتح القدير: وفي أدائه أي القرآن بحسن الصوت وجودة الأداء بعث للقلوب على استماعه وتدبره والإصغاء إليه. قال التوربشتي: هذا إذا لم يخرجه التغني عن التجويد ولم يصرفه عن مراعاة النظم في الكلمات والحروف، فإن انتهى إلى ذلك عاد الاستحباب كراهة. وأما ما أحدثه المتكلفون بمعرفة الأوزان والموسيقى فيأخذون في كلام الله ما أخذهم والتشبيب، فيأخذون في الكلام ما أخذهم أو ما أخذهم والتشبيب والغزل، فإنه من أسوأ البدع. فيجب على السامع النكير، ويجب على التالي التعزير، فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير. مثل هذا يعزر الذي يخرج القرآن عن قواعد التجويدية المعلومة ويمطط ويصير على أوزان المعلومة، يكون عنده معرفة بالأوزان، أوزان الصرفية وأوزان الألحان، ويصير أيضا على الإيقاع الموسيقي، يصير على الإيقاع الموسيقي. هذا حرام، وهذا من أسوأ البدع. فيجب على السامع النكير وعلى التالي التعزير إلى آخر كلامه، كما في أصل الصفة العلامة الألباني الثاني 74 و500. فعلى هذا، هذا الذي ذكر تحسين الصوت ما لم يخرج به الشخص إلى ما ذكر من الخروج عن قواعد التجويدية المعروفة، فإن خرج به حرم بالإجماع، حرم بالإجماع. يمطط حتى يزيد حرفا، يمطط يخفي حروفا، هذا كله حرام. نقل نوع الإجماع على تحريم هذا الأمر. وهكذا أيضا نقل العلامة الألباني عن التوربشتي هذا أن من سمع مثل هذه الأشياء من بعض من هو متكلف ويعرف الأوزان ويعرف هذه الإيقاعات الموسيقية ويصير القرآن عليها، يصير القرآن عليها، فمثل هذا السامع ينكر والتالي يعزر، فيعزر التالي بهذه الصورة وبهذه الطريقة، وحرام عليه أن يقرأ القرآن بهذه الطريقة. وهذا يا أخوان في زماننا هذا حاصل، تجد بعض القراء على طريقة عجيبة تكرهه لما تسمعه، تكرهه جدا، يقرأ مثل هذه القراءات، يشوه القرآن ويظن نفسه أنه يحسن القرآن بصوته. لا لا، يعزف ولا ما يعزف، اجعل على هذه الإيقاع يترنم، هكذا تجدهم، اجعل على مثل الإيقاعات الموسيقية. حتى قال بعض من القرآن هذا يعني كان الإيقاعات الموسيقية، ضبطوا على الإيقاعات الموسيقية يوافقها. هؤلاء فجرة. إذا كان يعني ما يخرج عن القواعد ما في مانع، إذا كان ما يخرج عن القواعد التجويدية وإن جعل هذا للتأثير ما فيه مانع، ولم يخرج. بعض آيات يختلف الصوت فيها، يختلف الصوت فيها، آيات وعيد وآيات هذا يؤثر على الناس، أو حرام عليه، لكن لا يخرج عن المقصود، بل هذا جيد إذا أراد به تأثير، تأثير القلوب وتأثر القلوب، ما حرام عليه. قال فالقراء المجودة فيهم تنطع. ترجمة المؤلف زغل العلم للذهبي رحمه الله. قال فالقراء المجودة فيهم تنطع وتحرير زائد، يؤدي إلى أن المجود القارئ يبقى مصروفا، يبقى مصروف الهمة إلى مراعاة الحروف والتنطع في تجويدها، بحيث يشغله ذلك عن تدبر معاني كتاب الله تعالى، ويصرفه عن الخشوع بالتلاوة لله، ويخليه قوي النفس، ويخليه قوي النفس مزدريا، يخليه قوي النفس مزدريا. كتاب زغل العلم، زغل العلم للذهبي رحمه الله. فنعم فيه موجود من هذا الصنف الذي ذكر، أصحاب التنطع موجودون من القراء وأصحاب التجويد، فإنه ما يلتفت إلى مراعاة والتدبر، وإنما تنصرف همته إلى مثل هذه الأشياء، إلى المخارج وإلى غير ذلك والتحسين، وما يلتفت كثيرا إلى ما ذكر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فتجد همته مصروفة إلى هذا الذي تعلم فقط، مصروفة إلى الذي تعلم، يرفع متى يزيد ومتى ينقص إلى آخر، وهنا مد كم، خمسة ولا ستة ولا سبعة، وينسى هذا الجانب العظيم وهو جانب التدبر. قال: وضدهم قراء النغم والتمطيط، وهؤلاء في الجملة من قرأ منهم بقلب وخوف قد ينتفع به في الجملة، فقد رأيت من يقرأ صحيحا ويطرب ويبكي. نعم، ورأيت من إذا قرأ قس القلوب وأبرم النفوس وبدل كلام الله. وأسوأهم حالا الخنائزيرية والقراء بالروايات وبالجمع، فأبعد شيء عن الخشوع وأقدم شيء على التلاوة بما يخرج عن القصد. وشعارهم في تكثير وجوه حمزة وتغليظ تلك اللامات وترقيق الراءات. اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ، اقرأ يا رجل واعفنا من التغليظ والترقيق والترقيق. صحيح، التكلف يا أخوان مذموم، التكلف مذموم، ولا يجوز للشخص أن يتكلف، وربما يخرج الشخص الناس عن المقصود، يخرجهم عن المقصود سماع القرآن، وربما تجمع في الآية يعني في الركعة أكثر من قراءة، فالقارئ المستمع والمأموم ربما ما ينتبه إلا للقراءة. هذه قراءة من ورش، ولا قراءة حمزة، ولا قراءة ما، ولا مع القراءة، فيخرج عن التدبر، يخرج عن التدبر. ولو يقرأ بقراءة واحدة، وأحيانا ينوع القراءة الأخرى، جيد لا شك، حتى يحصل التدبر. المقصود هو التدبر، أن الناس تتأثر بالقرآن، هذا هو المقصود الأعظم، وليس المقصود تكثير القراءات أو شيء من هذا، وإن المقصود أن الناس يتأثرون بالقرآن. فهنيا لمن أتاه الله صوتا، أتاه الله قراءات، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن يحرص القارئ على تأثير الناس بالقرآن وتأثر الناس بالقرآن، هذا هم يكون أن الناس يتأثروا بكلام الله جل وعلا، قرأ بهذه القراءة أو قرأ بالقراءة الأخرى. فإن صب تنصب همته هو على هذا الجانب، التأثير في الناس بكلام الله سبحانه وتعالى، ويستغل هذا الصوت الحسن في التأثير، ويكون هو أولا يشمله هذا الأمر، والتدبر يشمله أنه يتدبر، فإذا تدبر أثر. طيب نقرأ إن شاء الله. فالحاصل يا أخوان هو تزيين الصوت أمر مقصود شرعا، وهو مستحب بالإجماع، وقد نقل الحافظ الإجماع على تحسين الصوت وعلى تقديم حسن الصوت على غيره في الصلاة، نقل الإجماع على ذلك، على تحسين الصوت وعلى تقديم حسن الصوت في الصلاة. وذكر عن ابن أبي داود رحمه الله أن عمر كان يقدم حسن الصوت بين يدي غيره، يقدمه في الصلاة على غيره حسن الصوت، لأنه يؤثر يا أخوان، حسن الصوت ينبغي العناية به، لو وجد فينا مع حفظه يقدم. هذا إجماع ينقل في تقديم الرجل الذي هو حسن الصوت كما نقل ذلك الحافظ رحمه الله. وهكذا ذكر عن ابن أبي داود أن عمر كان يقدم حسن الصوت. قال الحافظ: أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك، فلا نزاع في ذلك، أما تحسين الصوت وتقديم حسن الصوت على غيره فلا نزاع في ذلك. ثم ذكر أن ابن أبي داود رحمه الله أخرج من طريق، وذكر رجل ابن أبي شجعة أو كذا، أخرج من طريق ابن أبي شجعة كان عمر، قال: كان عمر يقدم الشباب أو الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم، كان عمر يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم مع حفظ القرآن طبعا، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هذا لا يهمل الجانب الذي ذكر في الحديث النص، يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا وجد قارئان وأحدهم حسن الصوت والآخر دون ذلك فيقدم حسن الصوت لأجل التأثير مع الاستواء في الاستقامة وفي الخير في السنة، فيقدم حسن الصوت لأنه يؤثر، يؤثر في الناس. وقد كان عمر كما ينقل هذا يحتاج لأن ينظر، يقدم حسن الصوت بين يدي القوم الشاب الحسن الصوت بين يدي القوم، وهذا بالاتفاق كما سمعت أن صاحب حسن الصوت يقدم مع حفظه كما نقل الحافظ. أما إذا كان حسن الصوت هو غير مستقيم فلا يجوز تقديمه، غير مستقيم عوج. إذا جاء رمضان برم العمامة وتقدم لنا، وسائر السنة ضايع ما هو حولنا، حول الكراهة حول الضياع. فإذا جاء رمضان مثل الحزبين بعضهم قال له فلان تعال قدموه أمامهم، كيف يقدم مثل هذا الضايع؟ هذا يحتاج إلى نصح، ما يحتاج إلى أن يقدم. فهذه طريقة الحزبيين. أما أهل السنة الحمد لله إن شاء الله بعيد ما هم حول هذا الأمر، لكن الحزبيون على هذا يكون الشاب ضائعا فيهم لا يأتيهم إلا في رمضان، فإذا جاء رمضان قدموه لأن صوته حسن. وإنما المقصود تقديم حسن الصوت مع استقامته وحفظه، هذا لا شك إن شاء الله يقدم لتأثير في الناس. قال رحمه الله، قال محمد بن الحسين ينبغي لمن رزقه الله، بسم الله، قال محمد بن الحسين ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم. صدق والله صدق، أن من رزقه الله حسن الصوت بالقرآن قد رزقه الله خير عظيم، فليفرح بهذه النعمة ولا يتكبر ويتواضع لله الزاد شكرا له وذكرا له سبحانه وتعالى إذ رزقه حسن الصوت، فله تأثير بليغ يا أخوان. هو يستفيد من قراءته، صوته جميل، والناس إذا سمعوا استفادوا من قراءته. فأبو بكر صوته جميل، وكان النساء يتقصفن إذا سمعنه يقرأ القرآن في المسجد الذي ابتناه لما كان في جوار بن الدقنة، فكان يقرأ القرآن ويرفع صوته بالقرآن، والنساء والشباب والأولاد يتقصفون لسماع القرآن ولهذا الكلام الجميل، حتى خاف وارتاع المشركون، خافوا على أولادهم أنهم يتبعوا الصديق في إسلامه وفي دينه، فقالوا ابن دغنة كف عنا هذا أو في جوارك عنه، فإن نخاف على صبياننا ونسائنا. القرآن له تأثير بليغ، والشخص يرفع صوته بالقرآن إذا لم يكن هناك ضرر لأنه يؤثر. فأبو بكر كان يرفع صوته، يسمع أولئك المشركون يسمعوا الكلام الطيب ويسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى فيه دعوة رفع الصوت بالقرآن، ويرفع الصوت بالقرآن ليدعو الناس به إذا استطاع أن يدعوهم به، ما لم يشوش على غيره على غيره. فالمبتدع يرفعون الصوت في المكبرات بالبدع وبتلك الأمور، بل بالشركيات ربما رفعوها. وإذا فتحت المكبر الخارجي بالقرآن قالوا أزعجت الناس وآذيت الناس، أعوذ بالله من هذه المفاهيم. والمبتدع ما في أحد يقول آذيتم الناس، ما في أحد، ولكن مع ذلك نحن نراعي هذا الجانب ولله الحمد. إن كان هناك مريض يريد ينام فلا يرفع المكبر الخارجي، أو أناس يتأذون من شيء من رفع لا من القرآن وإنما من الصوت القوي، أما من القرآن ما في أحد يتأذى من القرآن وإنما ربما من الصوت القوي، فالأولاد لا ينامون وأيضا المريض يزعج، فيراعى هذا الجانب لا شك. لكن الذي يعاب عليهم أنهم لا ينكرون على أهل البدع، وهم يرفعون المكبرات ويرفعون أصواتهم بهذه البدع والشركيات، ولا تجد نكيرا من عوام الناس إلا من رحم الله. وإذا رفع أهل السنة مكبر الصوت بالقرآن قالوا أزعجتم النائمين وأيقظتم النائمين وإلى آخر ذلك، هذا خطأ، وهذه محاباة ومجاملات في الدين. أهل الأهواء يسكت عنهم، من هم مبتدعة أهل الصوفية حمق هؤلاء، من حتى يخاف منهم؟ ما هم شيء ولا يعتبرون شيئا عندنا، ما لهم قيمة إلا بالسنة أن يرجعوا إليها، هذه قيمتهم عندنا. أما وهم على البدع والشركيات فلا قيمة لهم عند أهل الحق. قال محمد بن الحسين ينبغي لمن رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير عظيم، فليعرف قدر ما خصه الله به وليقرأ لله، هذا توجيه لك يا صاحب الصوت الحسن، وليقرأ لله، أن تكون قراءتك لله سبحانه وتعالى تراعي فيها الإخلاص وجانب الإخلاص، فلا تكون القراءة لما سيأتي، فهذا لا يصلح منك، لا تؤجر عليه وتأثم عليه. وليقرأ لله لا للمخلوقين، وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه، يحذر من الميل إلى أن يستمع منه رياء وسمعة ومحبة هذا الشيء، هذا يضره، يحذر الشخص. أما يستمع منه للدعوة هذا جيد، ويستمع منه لإراحة النفوس حتى ترتاح نفوس المؤمنين بسماع القرآن، هذا جيد. قال رسول الله: لقد رأيتني وأنا أستمع لقراءتك اليوم أو البارحة، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال أبو موسى: لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرت لك تحبيرا، ما دام ترتاح يا رسول الله بالسماع، لو علمت أنك تسمع لحبرت لك تحبيرا، لكن ما دريت أنك تسمع القراءة. فيها من هذا الباب لا بأس، ما في رياء ولا في سمعة، يريد راحة نفوس المستمعين، يسمعون كلام الله سبحانه ويتأثرون ويبكون ويخشعون ويتدبرون، ومن كان منهم عاصيا رجع إلى الله بسماع القرآن، فهذا جيد. فإن أبا موسى يقول: لو علمت يا رسول الله مكانك لحبرته لك تحبيرا، لا رياء ولا سمعة، وإنما لأجل إراحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسه، لأنه علم أنه يرتاح لهذا الشيء. وهكذا أنت أيضا إذا رأيت الناس يرتاحون للقرآن ويصغون له ويستمعون له ويحبون ذلك، فارفع صوتك وجود وحسن، وحسن الصوت أكثر وأكثر ليكون التأثير به أعظم وأعظم. هذه دعوة بالقرآن. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما أعظم القرآن يا أخوان، الجن تأثروا به وهم يسمعون من رسول الله أحسن الناس صوتا، يسمعون منه عليه الصلاة والسلام، فذهبوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الناس يسمعون القرآن زد وجود وحسن دعوة إلى الله جل وعلا، لا مراءة وسمعة. قال: وليحذر من الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين. هذا الذي يمنع منه الشخص ليحظى، هذه العلة المانعة من تحسين الصوت للغرض المذكور، ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا والصلات بالملوك دون الصلات بعوام الناس. هذا حاصل، ربما بعضهم يريد أن يكون إماما لمسجد الخليفة فلان ولمسجد الأمير فلان ولمسجد كذا فلان والوزير فلان والرئيس فلان، هذا والله أنه يضره، وحسن الصوت لكن يريد الدنيا والصلات بالملوك دون الصلات بعوام الناس. فإذا عين في المسجد هذا ولو فيه أمة تحضر، ما أريده، أريد المسجد حق الخليفة الفلاني والأمير الفلاني والوزير الفلاني، أريد إماما هناك، ويريد صلاة الملوك ويريد الزلط كما يقال، ويستغل حسن الصوت من أجل الدنيا، فهذا لا شك أنه غير مستفيد من حسن صوته، بل حسن صوته بلاء عليه وفتنة عليه. قال رحمه الله: ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنيا. عندنا والجاه أبناء الدنيا ساقطة عنده، والجاه عند أبناء الدنيا والصلات بالملوك دون الصلات بعوام الناس. فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوتي فتنة عليه. أجمل هذا النصح، كل الكتاب نصح من أول إلى آخره، لحملة القرآن ولأهل القرآن كله نصح، واستفدنا من أوله إلى آخره نصائح جميلة، ولله الحمد، الحمد لله الذي وفق لتدريس هذا الكتاب. فكم من فقرات عليها ما تقدم من التعليق، وهكذا ما استفدناه من كلام الإمام رحمه الله. قال: فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفت أن يكون حسن صوته فتنة عليه، وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، هذا الذي ينتفع بحسن صوته، ومن ليس كذلك فلا. وإنما ينفعه حسن صوته إذا خشي الله عز وجل في السر والعلانية، وكان مراده أن يستمع منه القرآن ليتنبه أهل الغفلة، هذا مقصود من حسن صوته ومن استغل حسن صوته في الدعوة إلى الله، مقصود هذا المقصود الشريف وهذه الغاية النبيلة، لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم. وكان مراده أن يستمع منه القرآن لينتبه أهل الغفلة عن غفلتهم، فيرغبوا فيما رغبهم الله عز وجل، وينتهوا عما نهاهم فمن كانت هذه صفته انتفع بحسن صوته وانتفع به الناس. إلى هنا يكفي هذا الذي قرأناه إن شاء الله. طالما نصيحتكم لبعض الإخوة الذين يتعمدون التأخير عن الركعة الأولى عن الإمام حتى يركع خاصة في صلاة الليل ثم يركع معه، هذا مختلف في إدراك ركعته، هل أدرك الركعة أم لم يدرك الركعة، ثم هم يأتون مسرعين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها عليكم السكينة، فتجد يهرول حتى يدرك الركوع، يجد حتى يدرك الركوع، فهو يفعل بعض المحظورات، منها هذا الذي سمعته. ومنها النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلين جالسين في الخلف، قال لا تصليان مع الناس؟ قالوا قد صلينا يا رسول الله. قال إذا صليتم في رحالكم أدركتم الناس صلوا فصلوا واجعلوها لكم سبحة. فلما رآهم جلوس أنكر عليهم. فالشاهد أن الشخص إذا رأى الناس صلوا لا يجلس، صلي معهم إذا دخل المسجد، أما الجلوس هذا خلاف ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت قد صليت في مسجد آخر ودخلت المسجد ورأيت الناس يصلون صلي ولا تجلس في الخلف كما يفعل كثير من الإخوان، هذا مما ينكر عليهم، فينبغي أن يدخلوا يصلوا مع الناس، أما يجلسوا في حديث وإذا أوشك الإمام على الركوع أو ركع هرولوا، ففعلوا هذا الإسراع المحظور المنهي عنه، وهكذا فعلوا الجلوس الذي نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه، إذ رآهم جالسين قال لهم ادخلوا صلوا مع الناس ما لكم أن تصلوا؟ قالوا صلينا يا رسول الله. قال إذا رأيتم الناس صلوا فصلوا اجعلوا لكم سبحة، لا تجلسوا صلوا مع الناس إن كنتم على طهارة وعلى وضوء، فلا تجلس، لأن لو جلسوا سيجلس هذا ويجلس هذا ويحصل حديث ويحصل تشويش على الناس. ومنها أيضا الناس يختلفون في ركعتك هذه، هل أدركتها أو لم تدركها، ففي خلاف، الخلاف الذي هو، وهذا في المعذور، الخلاف في المعذور، وأما أنت الله أعلم في حالك، فأنت من تمعذور، ذاك جاء ودخل وجدهم راكعين، أما أنت جالس بإمكانك تأتي وتقرأ الفاتحة، تقرأ الفاتحة بإمكانك، تستطيع أن تقرأ الفاتحة، لكن تركت تاريخ وجلست للحديث، أو جلست تنتظر الإمام، تنتظر الإمام حتى يركع وتأتي تركع معه، هل يدخل هذا فعلك في خلاف أهل العلم أو لا يدخل؟ يحتاج أن تنظر المسألة. أما هذا الحديث إذا أدركه راكعا فهذا في معذور، دخل وجدهم راكعين دخل معهم في الركوع، وأما أنت بإمكانك تقرأ الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهذه مسألتك وحالك يحتاج إلى بحث أكثر، هل تدرك بهذا الصنيع أو لا تدرك؟ أقرب من البطلان، أقرب أنه ما يدرك، لأنه بإمكانه يقوم في الصف ويصلي يعني يقرأ الفاتحة، أما ذاك معذور أدركهم راكعين. لذلك قلنا يحتاج إلى بحث صورة الأخ أو الصورة المسؤول عنها، يحتاج إلى بحث. قال فهل تعد لهم ركعة إذا تعمد ترك فاتحة الكتاب؟ سأل هنا، قلنا هذا الذي يحتاج إلى أن ينظر، والنفس تميل إلى أنه لا تعد له لأنه كان يستطيع أن يقرأ الفاتحة، وإنما يعذر من لم يستطع على قراءة الفاتحة كأن يدرك الإمام راكعا، هذا ما استطاع، أما هذا جالس يتكلم ويتحدث وما دخل في الصف وهو قاصد هذا الأمر عنده هذه النية، أما أنا وأخي يتحدث في حديث قليل فإذا الإمام يركع، وما قصدنا التخلف عنه، لكن فاجأنا وبغتنا وانتهى من ركعة، هذا ما يدخل. هذا إن شاء الله يعد له هذا، تعد له هذه الركعة وتحسب له. لكن الذي يتعمد ما يدخل، كلام عليه يتعمد. أما أنا وأخي تكلمنا حديث فإذا به يركع، هذا الذي يظهر شملهم أنهم أدركوا إن شاء الله. قال: ما نصيحتكم المعتكف الذي ينام عن قيام الليل؟ أحسن لا يذهب بيته، هذا لا يعتكف عندنا هنا يزاحم الناس، يذهب إلى بيته. رسول الله كان يعتكف ويعتني بقيام الليل، يعتني بهذه العبادة العظيمة. أما هذا لا يشغل حيز من المكان، هو كسلان، هذا يمكن في مشاكل في البيت تريده نفس، ولا لو كان يتفرغ للعبادة لرأيت حريصا على قيام الليل، حريصا لو كان اعتكف لأجل هذا الغرض حتى يتفرغ للعبادة. ومن أعظم العبادات قيام الليل. قالت عائشة: كان إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليل وأيقظ أهله. والعشر الأواخر يعتكف فيها، وأحيا الليل وأنت نائم، وين أحيا الليل؟ خلاف السنة هذا تماما. مثل هذا يعان، يوقظ يعان، فلعله يغفل أحيانا الشخص يتعب. وأما إذا كان يتقصد هذا، هذا اعتكافه فيه نظر وفيه قصور، وليس من شرط الاعتكاف قيام الليل، لكن فيه قصور وخلاف السنة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.